أي القوي الذي لا يغلب. ولهذا قال تعالى الله أي ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم. الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي الذي له وحده جميع ما فيهما ملكا وخلقا أو ملكا وخلقا وتصرفا وتدبيرا وعبيدا وتسخيرا. فهذا الصراط وصراط الله الذي له العزة جميعا وصفا وملكا وله الحمد كله وصف. فهذا الصراط هو صراط الله الذي له العزة جميعا وصفا وملكا وله الحمد كله وصفا وملكا وله الألوهية كلها وصفا واستحقاقا وله الملك كله وصفا واستحقاقا. وفي إضافة الصراط إلى هذه الصفات عدة دلائل، منها الدلالة على أنه من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، منها الدلالة على أنه من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حميد. الدلالة على أنه من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه الذي نصبه لعباده. الصراط هذا وصف الصراط. لعله نعم. وأن الصراط أول كلام في إضافة الصراط. وفي إضافة الصراط إلى هذه الصفات عدة دلائل. منها الدلالة على أنه من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال. وأنه الذي نصبه لعباده. وأن هذا الصراط نصبه الله على عباده. وأن هذا الصراط نصبه الله لعباده. سبحان الله عليكم. وأن هذا الصراط نصبه الله لعباده عزيز السلطان. فهو كذا كان عندنا وأنه الذي نصبه لعباده عزيز السلطان، وأن الله عزيز السلطان. فهو سبحانه عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له التي هي منازل الصراط المستقيم. بين إياك نعبد وإياك نستعين. وأنه مألوه بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم بين إياك نعبد وإياك نستعين. وأنه كما أن له ملك وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية، لأنهم ملكه ولا يليق به في أحكامه الدينية والكونية القدرية. نعم شيخنا، في أحكامه الدينية وأحكامه الكونية القدرية وأحكامه الكونية القدرية. نعم. فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية وأحكامه الكونية القدرية، أحكامه الدينية الشرعية وأحكامه الكونية القدرية، على أحكامه الدينية الشرعية نعم وأحكامه الكونية القدرية نعم، لأنهم ملكه ولا يليق به أن يتركهم سدى. نعم. ومن الإشارة إلى من سلك هذا الصراط فهو عزيز بعز الله قوي، ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود في أموره. ومن الإشارة إلى أن من سلك هذا الصراط فهو عزيز بعز الله قوي، ولو لم يكن له أنصار إلا الله محمود في أموره، وأنه محمود في أموره نعم، وأنه محمود في أموره حسن العاقبة وأنه حسن العاقبة نعم، بخلاف من يسلكه من الكافرين ولهذا قال تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد. بخلاف ما يسلكه من الكافرين ها؟ أو من شيخنا المقصود بالكافرين بخلافه وأنه حسن العاقبة بخلاف ما يسلكه من الكافرين أو من يسلكه شأنه. ولهذا قال تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد بخلاف ما يسلكه الكافرون الذي يسلكهم من الكافرين، يعني هم يسلكون طريق آخر الكافرين. الصراط العزيز الحميد هذا يسلكه المؤمنون بخلاف ما يسلكه الكافرون الذي هو الصراط المعوج. بخلاف ما يسلكه من الكافرين ولهذا قال تعالى ما يسلكه الكافرون من صراط الجحيم ولهذا قال تعالى بخلاف ما يسلكه الكافرون من صراط الجحيم ولهذا قال تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد، أي بالغ الغاية في الشدة، لا يقدر قدره ولا يوصف أمره، وهو عذاب جهنم الذي يصلاه من جميع الجهات، ويخلدون فيه أبد الآباد، لأنهم بقوا في ظلمات الكفر وأبوا الخروج منها بإذن ربهم. وقد بين تعالى جملة من لأنهم بقوا في ظلمات الكفر نعم وأبوا الخروج منها بإذن ربهم. صلى الله عليه وسلم. وقد بين تعالى جملة من ظلمات الكفر التي كانوا فيها، فقال تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يؤثرونها ويفضلونها على الآخرة، ودل فعل يستحبون أن ذلك منهم عن قصد واختيار. ودل فعل يستحبون أن ذلك منهم عن قصد واختيار وطلب ومحبة ورضا واطمئنان بالدنيا حتى صارت هي مرادهم وغايتهم وهدفهم ومقصودهم، فلها يعملون ويسعون ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم لعدم إيمانهم بها وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة بهذا المعنى كفر وردة. صلى الله عليه وسلم. هذا مبدأ كلام جيد. وإيثار فاصلة وإيثار. وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة بهذا المعنى كفر وردة. صلى الله عليه وسلم. ويصدون عن سبيل الله، أي ويصدون الناس عن سبيل الله، وهو دينه سمي سبيلا لله لأنه موصل إليه، وأضيف إلى الله لأن من وضعه للناس وشرعه وأمر به، وهم يصدون عنه من آمن به حتى يرتد عنه ويخرج منه. ويصدون عن سبيل الله، أي ويصدون الناس عن سبيل الله وهو دينه سمي سبيلا لله لأنه موصل إليه وأضيف إلى الله لأنه من وضعه للناس وشرعه وأمر به، وهم يصدون عنه من آمن به حتى يرتد عنه ويخرج منه، كما قال تعالى في أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، كما يصدون عنه من لم يؤمن به حتى لا يدخل فيه. ويصدون عن سبيل الله، أي ويصدون الناس عن سبيل الله. وهو دينه سمي سبيلا لله لأنه موصل إليه وأضيف إلى الله لأنه من وضعه للناس وشرعه وأمر به، وهم يصدون عنه من آمن به حتى يرتد عنه ويخرج منه، كما قال تعالى في أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، كما يصدون عنه من لم يؤمن به حتى لا يدخل فيه، وهم يستعملون في سبيل الصد عنه جميع الوسائل التي تصل إليها قدرتهم من وسائل الترهيب والترغيب، ويبغونها عوجا، أي ويبغون سبيل الله عوجا. وفي معنى ذلك عدة أقوال: قيل يبغونها عوجا، أي يحبون ويريدون أن تكون عوجا مائلة غير مستقيمة، وذلك لتوافق أهواءهم وشهواتهم. وما فيه قضاء حاجاتهم وأغراضهم. وقيل يبغون لها العوج، أي يطلبون أن يروا فيها ما يكون عوجا قادحا فيها، وذلك لصد الناس عنها. ومثله فعل المستشرقين. قبل فعل المستشرقين ويبغونها عوجا. نعم. أي ويبغون سبيل الله عوجا. نعم. وفي معنى ذلك عدة أقوال. نعم. قيل يبغونها عوجا، أي يحبون ويريدون أن تكون عوجا مائلة غير مستقيمة، وذلك لتوافق أهواءهم وشهواتهم. وما فيه قضاء حاجاتهم وأغراضهم. وقيل يبغون لها العوج، أي يطلبون أن يروا فيها ما يكون عوجا قادحا فيها، وذلك لصد الناس عنها. ومثله فعل المستشرقين. وقيل يبغونها عوجا، أي يرمونها ويصفونها بالعوج تنفيرا منها. وقيل غير ذلك. يبغونها عوجا تنفيرا تنفر عنها. وقيل يبغونها عوجا أي يرمونها ويصفونها بالعوج تنفيرا منها. نعم. وقيل غير ذلك. أولئك في ضلال بعيد أي في بعد عن الحق بعيد جدا. ودل حرف في على تمكنهم في الضلال وشموله لهم، وهذا يقتضي أنه لا يرجى لهم الحالة هذه صلاح وهداية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وما أرسلنا من رسول كوكب السطرين قلتم أولئك في ضلال بعيد أي في بعد عن الحق بعيد جدا، ودل حرف فيه على تمكنهم في الضلال وشموله لهم، وهذا يقتضي أنه لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح وهداية. نسأل الله السلامة والعافية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية الكريمة السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة بين تعالى سنة من سننه في إرسال الرسل، فقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي إلا بلغة قومه، وذلك ليفهموا عنه ما يخاطبهم به ويفقهوا عنه ما يدعوهم إليه. ولهذا قال تعالى ليبين لهم أي ليبين لقومه بيانا واضحا جليا ما أرسل به إليهم، ويبين لهم طريق الهدى من طريق الضلالة وطريق الحق من طريق الباطل. وبهذا البيان الجلي تقوم الحجة عليهم وتتحقق هداية الإرشاد والدلالة على الحق، وهذه هي مهمة كل رسول. وأما هداية التسديد والتوفيق فهي لله تعالى وحده ولا يملكها أحد سواه. ولهذا قال تعالى فيضل الله من يشاء أي يضله عن قبول الحق واتباعه، وذلك بعدله وحكمته. ويهدي من يشاء أي يوفقه لقبول الحق واتباعه، وذلك برحمته وفضله. وهو العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع. الحكيم أي في خلقه وأمره وفعله. ومن عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء. وهو العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع. الحكيم أي في خلقه وأمره وفعله. ومن عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء. ومن عزته أن من أضله فلا هادي له، ومن هداه فلا مضل له. ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به، فله تعالى الحكمة البالغة في هداية من يشاء وإضلال من يشاء. ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لما ذكر تعالى رسالة عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ذكر تعالى رسالة عبده وكليمه موسى عليه السلام، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بينهما في كتابه، فقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بآياتنا البينات الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. قيل هي الآيات التسع التي أرسل بها إلى فرعون، وقيل هي آيات التوراة التي أرسل بها إلى بني إسرائيل ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور. وهذا ظاهر السياق. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بآياتنا البينات الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. قيل هي الآيات التسع التي أرسل بها إلى فرعون، وقيل هي آيات التوراة التي أرسل بها إلى بني إسرائيل ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور. وهذا ظاهر السياق. ولهذا قال تعالى: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي من طرق الباطل وسبله إلى طريق الحق وسبيله، وذلك بما اشتملت عليه التوراة من الهدى والبيان والبصائر والفرقان. وذكرهم بأيام الله، أي بأيام نعمه على أوليائه وبأيام نقمه بأعدائه. والمراد بها النعم والنقم الكبار، وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها أياما. وذكرهم بأيام الله، أي بأيام نعمه على أوليائه وبأيام نقمه بأعدائه. والمراد بها النعم والنقم الكبار، وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها أياما، لأنها ظرف لها. تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس، أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. والتذكير بأيام الله توجب للعبد استبصار العبر، وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته. وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك، أي في التذكير بأيام الله، لآيات، أي لدلائل وعبر وعظات. فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه. فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. لكل صبار، أي كثير الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة من البلاء والضراء. شكور، أي كثير الشكر لربه على نعمائه بقلبه ولسانه وجوارحه، فإن ذكر النعم يدعو إلى الشكر، وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس، وعن المحظور وإن أحبته النفس، لئلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة. لكن ليس لكل أحد، وإنما ينتفع بهذه الآيات ويعتبر بها كل صبار شكور. وهذا هي حال المؤمن، تكون حاله هكذا: يصبر عند المصائب والشدائد، ويشكر عند الرخاء والنعم. ولهذا قيل: الإيمان نصفان. وصف أغلب، يعني وصف أغلب، فيسمى كل ساكن. ولهذا قيل: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات، أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية، والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. الاعتبار الثاني أن الإيمان مبني على ركنين: يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به،

وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة، أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملائه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون أم لا. فالبلاء يطلق على النعم ويطلق على المحن والمصائب. فهو من الأضداد. فهو من الأضداد. نعم. نحسن الله إليكم. لا يرجح أن المقصود هنا النعم الآية التي بعدها وإستاذنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. في ذلكم. وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة، أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون أم لا. فالبلاء يطلق على النعم ويطلق على المحن والمصائب، فهو من الأضداد. ثم قال موسى لهم حاسا على شكر نعم الله مرغبا لهم فيما يزيدها ومرهبا لهم مما يزيلها. وإذ تأذن ربكم أي أعلم إعلاما بليغا ووعد لئن شكرتم لأزيدنكم أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها. ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد أي لمن كفر بنعمي. ومن ذلك سلبها عنهم، فمن شكر بقيت له النعم وزادت، ومن كفر زالت عنه النعم واستحق العقوبة. والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضات الله تعالى، وكفر النعمة ضد ذلك. وفي هذه الآية الكريمة أن من سنن الله تعالى في عباده أن من شكره زاده، ومن كفر فله العذاب الشديد والعاقبة الوخيمة. وفيها أن ثمرة الشكر وعاقبته الحسنة عائدة على الشاكر وهو المنتفع بها، وأثر الكفر وعاقبته السيئة عائدة على الكافر وهو المتضرر به. أما هو تعالى فغني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وقد بين موسى ذلك لقومه، ولهذا قال تعالى: وقال موسى أي لقومه بني إسرائيل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، أي إن تكفروا بالله وبنعمه أنتم وجميع من في الأرض، فإن الله لغني أي له الغنى المطلق من كل وجه، فهو غني بذاته وغني عن جميع خلقه. حميد أي الذي له الحمد كله على كل حال، فهو تعالى مستحق للحمد لذاته وأسمائه وصفاته وعظم إنعامه، ولو كفر أهل السماوات وأهل الأرض فلا يضره ذلك، فهو غني عن شكر عباده وهو حميد وإن كفر به من كفر. طيب أحسن الله. ثم قال الله تعالى: سم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى على وجه الإجمال موقف كفار الأمم السابقة من دعوة رسلهم لما جاءتهم بالبينات، فقال تعالى ذكر تعالى على وجه الإجمال موقف كفار الأمم السابقة من دعوة رسلهم لما جاءتهم بالبينات، فقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، أي نبأ من سبقكم من الأمم المكذبة، والاستفهام للتقرير أي قد أتاكم نبأ الذين من قبلكم من الأمم المكذبة قوم نوح وعاد وثمود. وعاد هم قوم هود عليه السلام، وثمود هم قوم صالح عليه السلام. وخص هؤلاء الأقوام بالذكر لأنهم كانوا أول الأقوام إهلاكا، وأشدهم أبدانا، وأكثرهم أعوانا، وأقواهم آثارا، وأطولهم أعمارا، ولهذا ذكر تعالى ما بعدهم من الأمم الكثيرة على وجه العموم والإجمال، فقال تعالى: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، أي لا يعلم عددهم وأخبارهم إلا الله وحده من كثرتهم واندراس أخبارهم. جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به ودعوا إليه، وهذه سنة من سننه تعالى في إرسال الرسل، فإنه لم يرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فردوا أي كفار الأمم جميعا أيديهم في أفواههم، والظاهر أن هذا من باب ضرب المثل لبيان موقفهم من دعوة الرسل. في الحاشية قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: فالكلام تمثيل للحالة المعتادة، وليس المراد حقيقته، لأن وقوعه خبرا عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي. نعم. وفيه عدة أقوال. قيل إنه تمثيل لحال الغيظ والحنق، كحال من يعض على أنامله من الغيظ والحنق. فردوا أي كفار الأمم جميعا أيديهم في أفواههم، والظاهر أن هذا من باب ضرب المثل لبيان موقفهم من دعوة الرسل. وفيه عدة أقوال. قيل إنه تمثيل لحال الغيظ والحنق. قوله تعالى: فردوا أي كفار الأمم جميعا أيديهم في أفواههم، بعدها والظاهر أن قبل والظاهر، وفي معنى ذلك عدة أقوال. أحدها تكرر الآن، والظاهر بعدها أن هذا تمثيل نفس قول واحد، يعني نقول قوله تعالى أي فردوا أي كفار الأمم جميعا أيديهم في أفواههم، وفي معنى ذلك عدة أقوال. أحدها أن هذا من باب ضرب المثل لبيان موقفهم من دعوة الرسل. وقيل إنه تمثيل لحال الغيظ والحنق، هذا قول ثاني. نعم. وقيل إيش؟ أن هذا من باب ضرب المثل لبيان موقفهم من دعوة الرسل. والثاني قيل إنه تمثيل والثاني إنه تمثيل لحال الغيظ، لعل نفسه إنه لا. تمثيل لا. لحال الغيظ والحنق. لا، يختلف. الأول أنه تمثيل إيش؟ أن هذا من باب ضرب المثل لبيان موقفهم من دعوة الرسل. نعم. والثاني إنه تمثيل لحال الغيظ والحنق. طيب. كحال من يعض على أنامله من الغيظ والحنق، كما قال تعالى: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بالغيظ والحنق منها، إذ كان فيها تسفيه أحلامهم وإبطال آلهتهم. والثالث إنه تمثيل لحال الاستهزاء والسخرية، كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه. والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بالاستهزاء والسخرية منها. والرابع إنه تمثيل لحال السكوت والصمت، تقول العرب للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت قد رد يده في فيه. والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بعدم الإقرار بها بأفواههم ظاهرا، وإن كانوا مقرين بها بقلوبهم باطنا، أي أنهم سدوا أفواههم وصمتوا عن قول الحق رغم معرفتهم بصحته. وقيل الضمير في أفواههم عائد على الرسل، أي فردوا أيديهم في أفواه الرسل، وهو تمثيل لتسكيت الرسل ومنعهم من الكلام بالدعوة، كحال من وضع يديه في فم غيره لئلا يتكلم. وهذا هذا يكون الرابع قول. هذا الخامس. نعم، الرابع. والرابع بدل وقيل والرابع. وقيل الضمير في أفواههم عائد على الرسل. هذا والرابع وقيل. والرابع الضمير في أفواههم عائد والرابع قيل والرابع قيل الضمير في أفواههم عائد على الرسل، أي فردوا أيديهم في أفواه الرسل، وهو تمثيل لتسكيت الرسل ومنعهم من الكلام بالدعوة، كحال من وضع يديه في فم غيره لئلا يتكلم. وهذا يحتمل أنه رفض للاستماع لها، أي أنهم كلما تكلمت الرسل بالدعوة قطعوا كلامهم لئلا يستمعوا إليهم. ويحتمل أنه منع لهم من الدعوة، أي أنهم منعوا الرسل من نشر الدعوة. وفي معنى الآية أقوال أخرى غير ما ذكر، وجميع ما قيل فيها تدل على أن جميع كفار الأمم السابقة رفضوا دعوة الرسل لما جاءتهم. كان العشر في الحاشية يحذف، في الحاشية يحذف، موجود في الصلب على داعنا. السابق ذكرتم الترجيح الذي ذكره الطبري أنه عضوا على أصابعهم. طيب هنا ترتيبه، هنا في الأقوال إيش ترتيبه؟ الرابع هنا بدأت، كانوا لم يذكر صريحا هنا. ما ذكر؟ طيب ما ذكر يذكر وقيل إيش القول الأول؟ القول الأول الذي ذكره الطبري قال معنى ذلك فعضوا على أصابعهم تغيظا عليهم. طيب هذا موجود، لكن نعم أحسن عليكم، لكن قال إنه تمثيل لحق الغيظ والحنق كحال من يعض على أنامده. طيب تعدل الأقوال، السر هو قول الطبري، تعدل إلى إيش؟ معنى ذلك عضوا فعضوا على أصابعهم تغيظا عليهم. طيب هذه كم أربعة أقوال؟ نعم، كنا قول الطبري يذكر أول قول بعده. بعدها وفي معنى الآية أقوال أخرى غير ما ذكر، وجميع ما قيل فيها تدل على أن جميع كفار الأمم السابقة رفضوا دعوة الرسل لما جاءتهم. وقالوا أي لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي جحدنا بما أرسلتم به إلينا في زعمكم، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي وإنا لفي شك قوي من حقيقة ما تدعوننا إليه وصحته، وهذا الشك مريب، أي يوجب لنا الريبة والتهمة من حقيقة ما ريبة، أحسن الله إليك، أي يوجب لنا الريبة والتهمة من حقيقة ما تدعوننا إليه وصحته، فكفروا جملة بكل ما أرسلت به الرسل، أي أنهم أبوا الإيمان به، وجمعوا مع ذلك الشك الموجب للريب عندهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد الله وإفراده بالعبادة. إيش فجمعوش؟ وجمعوا مع ذلك الشك الموجب للريب عندهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد الله وإفراده بالعبادة. في الحاشية هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم. وقيل متعلق الكفر برسالة الرسل وآياتهم البينات. كلام الشيخ الإسلام في الحاشية هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم، وهو ثم وقيل متعلق الكفر برسالة الرسل وآياتهم البينات، ومتعلق الشك ما يدعونهم إليه من التوحيد. وقيل هما قولان من طائفتين، طائفة بادرت بالكفر وطائفة شكت، والشك في مثل ما جاءت به الرسل كفر، وقيل غير ذلك. ثم قال تعالى مبينا جواب رسلهم عليهم قال طب شوف كلام فسين على الأقوال هذه، شوف كلام أو كلام الطبري، شوف قالوا إنك الطبري أطال أحسن عليكم، لكن الأقوال ملخص. قال القول الأول قال فقال بعضهم معنى ذلك فعضوا على أصابعهم تغيظا عليهم في دعائهم إياهم إلى ما دعوهم إليه، ثم ذكر عن ابن مسعود معنى هذا القول. ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم، ثم ذكر عن عطية العوفي عن ابن عباس. قول الأول إيش معنى ذلك فعضوا على أصابعهم تغيظا عليهم في دعائهم إياهم إلى ما دعوهم إليه، هذا قول الأول. نعم. والثاني الثاني أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم. هذا ذكر الطبري. نعم حسن الله. كان القولان هذه موجودان. هذا الشيخ نقله البغوي عن ابن عباس. نعم. نقله البغوي عن ابن عباس. هو موجود عندنا في التفسير قرانا. موجود هذا القولان. طيب غيره. الثالث قال آخرون بل معنى ذلك أنهم كذبوهم بأفواههم. الرابع قال آخرون بل معنى ذلك أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردا عليهم قولهم وتكذيبا لهم. الخامس قال آخرون هذا مثل وإنما أريد أنهم كفوا عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به ولم يسلموا. وقال يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب رد يده في فمه. ثم قال وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية القول الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود أنهم ردوا أيديهم في أفواههم فعضوا عليها غيظا على الرسل كما وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال وإذا خلوا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ. فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم. كلام الشيخ الإسلام ابن القيم. الذي ذكرتم أنتم في التفسير كلام القيم كلام الشيخ الإسلام هو كلام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى طويل لكن نقل في الحاشية بالمعنى يعني ها يعني ما في هذا. نعم. طيب احنا البغوي قال قال وقيل الايدي بمعنى النعم معناه ردوا ما لو قبلوا كانت ايادي ونعما في افواههم اي بافواههم يعني بالسنتهم. طيب قرطبي قال القرطبي هذا آية زاد أحسن الله إليك ابن الجوزي قولا أنهم وضعوا أيديهم عجبا سمعوا ما جاءت بهم من العجب. طيب شو كلام القرطبي؟ القرطبي قال فردوا أيديهم في أفواههم أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا مما جاء به الرسل إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم قاله ابن مسعود. ومثله قاله عبد الرحمن بن زيد وقرأ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا اللي رجح ابن جرير. وقال ابن عباس لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. وقال أبو صالح كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبا له وردا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى والضميران للكفار والقول الأول وصحها إسنادا. ما هو القول الأول؟ القول الأول هو جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا مما جاء به الرسل إذ كان في تسفيه أحلامهم وشدد أذنهم. طيب وشتم أصنامهم. ابن قتيبة أحسن الله إليكم في غريب القرآن أيضا رجح ما رجحه الطبري اعترض على القول أن العرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت رد يده في فيه. فقال القتيبي لم يسمع أن أحدا من العرب يقول رد يده فيه إذا ترك ما أمر به وإنما المعنى عضوا على الأيدي حنقا وغيظا. وهذا هو القول الذي قدمناه على جميع هذه الأقوال وهو أقرب التفاسير للآية إن لم يصح على العربي ما ذكره أبو عبيدة والأخفش فإنما نعم. طيب قال شيخنا قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم الآية اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة. فقال بعض العلماء معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوا عليها غيظا وحنقا لما جاءت به الرسل. هذا قتلها من جرير. إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم. وممن قال بهذا القول عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن زيد واختاره ابن جرير. واستدل له بقوله وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل. وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول الشاعر تردون في فيه غش الحسود حتى يعض على الأكف. يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. ثم ذكر الشواهد الثانية قال بعدها وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا منها أنهم لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم في أفواههم من العجب ويروى عن ابن عباس. ومنها أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول كريم أشار بأصابعهم من أفواههم ويروى هذا عن أبي صالح. ومنها أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل. طبعا الأقوال ذكرها المفسر. ومنها إيش؟ ومنها آخر. ومنها أن معنى الآية ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم. فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار. وعلى هذا القول ففي بمعنى الباء. ويروى هذا القول عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب. قال ابن جرير وتوجيهه أن في هنا بمعنى الباء. قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعني في الجنة. وقال الشاعر وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب يريد وأرغب بها. طيب خلاص نشوف. ثم الشيخنا قال مقيده عفى الله عنه الظاهر عندي خلاف ما استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده لما قبله فيدل على أن المراد بقوله فردوا أيديهم الآية غير التصريح بالتكذيب بالأفواه والعلم عند الله تعالى. طيب حافظ فيش كار يقول حافظ من الكثير شو عندك يا محمد حافظ بكثير الحافظ من الكثير قال اختلف المفسرون في معناه فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم. وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قال ابن جرير وتوجيهه أن فيها هنا بمعنى الباء. قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعني يعنون في الجنة. وقال الشاعر نفس البيت طيب. اللي ذكر الشنقيطي. طيب نعم. إذن شوف القول الثلاثة أقول الثلاثة وأرجح قول المجرير وترجح قول المجرير للآية لأن القرآن يفسر بعضه بعضا قل بوثوا بغيظكم عضوا به وإذا خلوا عضوا عليكم قل بوثوا بغيظكم والقرآن يفسر بعضه بعضا تكون هذه الآية تفسرها آية آل عمران. نعم سم شوف الأقوال الآن شوف عشان رد قول المجرير الأول قوله فردوا أيديهم في أفواههم. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى فردوا أي كفار الأمم جميعا أيديهم في أفواههم والظاهر أن هذا من باب ضرب المثل لبيان موقفهم من دعوة الرسل. وفي هذا عدة أقوال قيل أحدها إنه تمثيل لحال الغيظ والحنق كحال من يعض أنامله من الغيظ والحنق كما قال تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نعم هذا اللي اختاره بجليل بس تعبر تعدى العبارة مثل كلام جليل والظاهر أن هذا إيش أخبار إيش عن حاله قبل عندكم ولا في ابن جرير طيب والظاهر أن هذا من باب ضرب المثل لبين موقفهم من دعوة الرسل. طيب وفي ذلك عدة أقوال كذا إيه نعم وفي هذا عدة أقوال وفي عدة أقوال قيل أحدها بس قيل بس لذلك عدة الأقوال أحدها ما في قيل أحد قيل. نعم. وفي ذلك عدة أقوال أحدها إنه تمثيل لحال الغيظ والحنق كحال من يعض على أنامله من الغيظ والحنق كما قال تعالى الآية عضوا عليكم من الغيظ. كلام جريء كذا. شوف كلام جريء. قال أحسن عليكم عشان عدل توافق أنهم ردوا أيديهم في أفواههم فعضوا عليها غيظا على الرسل. طيب سعد فاضل على هذا العنصر كما قال تعالى في الآية الأخرى. بعد؟ نعم كما قال كما وصف الله عز وجل به إخوانه من المنافقين. نعم فقال طيب عد كذا عد على كلام جليل فضل أحد وعيش كما وصف الله عز وجل به إخوانه من المنافقين خاص العبارة السابقة عدها على كلام جليل أحدها إن هذا كلام جليل. أطلع الكلام بس. أطلع الكلام. أحدها. صدقوا في التفسير عندكم. لا عد على عباس بن جليل أحدها أحدها أحسن الله إليك نعم أنهم ردوا أيديهم نقول أحسن الله إليك أحدها أنهم ردوا أيديهم في أفواههم فعضوا عليها غيظا على الرسل كما وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال تعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ والقرآن يفسر بعضه بعضا بعده القرآن نعم. يفسر بعضه بعضا نفس العبارة تجيبها هذا هو القول الأول وهذا هو المختار بعدين نجيب القول الثاني وهذا هو المختار والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذا هو المختار عدلها هذا والثاني صلى عليك ثم قيل نعم والمعنى أنه قابل دعوة الرسل بالغيظ والحنق نعم ويبطل وقيل هذا الثاني الآن والمعنى أنه أنهم ردوا دعوة الرسل إيش هذا تكمل القول الأول إيه؟ والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بالغيظ والحنق منها إذ كان فيها تسفيه أحلامهم وإبطال آلهتهم هذا تكملة طبعا لا بس نعد على القول الأول حق ابن جرير سنذكره أنا ما لحقت أكتبه لا لا هذا هو الأول يكون هو الأول لكن القول الثاني نعم أنه إنه تمثيل لحال الاستهزاء والسخرية هذا القول الثاني طيب نثبت القول الأول أثبتناه أثبتنا القول بجرير إيه نعم نعم وقلنا بعده القرآن يفسر بعضه بعضا وهذا هو المختار طيب جميل نعم والثاني هو قول مسعود نعم نعم والثاني هنا قيل وقيل والثاني إنه تمثيل لحال الاستهزاء والسخرية كما غلبه الضحك فوضع يده على فيه والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بالاستهزاء والسخرية منها وقيل هو الثالث هذا إنه تمثيل لحال السكوت والصمت تقول العرب للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت قد رد يده في فيه والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بعدم الإقرار بأفواههم بإقرار بها بأفواههم ظاهرة وإن كانوا مقرين بها بقلوبهم باطنة إيش والمعنى والمعنى أنهم قابلوا دعوة الرسل بعدم الإقرار بها بأفواههم ظاهرا وإن كانوا مقرين بها بقلوبهم باطنة أي أنهم سدوا أفواههم وصمتوا عن قول الحق رغم معرفتهم بصحته وقيل الضمير في أفواههم عائد على الرسل أي فردوا أيديهم في أفواه الرسل وهو تمثيل لتسكيت الرسل ومنعهم من الكلام بالدعوة كحال من وضع يده في فم غيره لئلا يتكلم وهذا يحتمل أنه رفض للاستماع لها أي أنهم كلما تكلمت الرسل بالدعوة قطعوا كلامهم لئلا يستمعوا إليهم. هذا الرابع يرحل تفسير مطول يكفي ثلاثة ها؟ أي نعم. وقيل الأخيرة هذا حدث لنا اللي هو الرابع عندنا اللي هو الثالث. طيب خلاص واللي بعدها الرابع يرحل يكتفى بثلاثة ثلاثة يكفي ثلاثة والرابع يرحل تصير مطول وبعده إيش بعده حسنا حسنا إليكم. وهذا يحتمل أنهم رفضوا الاستماع لها أي أنهم كلما تكلمت الرسل بالدعوة قطعوا كلامهم لئلا يستمعوا إليهم. ويحتمل أنه منع لهم من الدعوة أي أنهم منعوا الرسل من نشر الدعوة. وفي معنى الآية أقوال أخرى طيب غير كل هذا يرح كل يرح نعم. وجميع ما قيل يكتفى بالثلاثة أقوال والقول الأول المختار وقول المسعود واختار بجريد. وفي معنى الآية أقوال هذه كلها وجميع ما قيل فيها تدل على أن جميع كفار الأمم السابقة رفضوا دعوة الرسل لما جاءتهم. طيب وقالوا قوله تعالى وقالوا وهذه الأقوال تدل إيش؟ وجميع ما قيل فيها أي الأقوال الثلاثة ذكرناها نحن تدل على أن جميع كفار الأمم السابقة رفضوا دعوة الرسل لما جاءتهم. طيب تمام هذا يترك مع الأقوال الثلاثة. نعم أحسن عليك. وقالوا أي لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به. وقالوا أي لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به. نعم. أي جحدنا بما أرسلتم به إلينا في زعمكم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أي وإنا لفي شك قوي من حقيقة ما تدعوننا إليه وصحته. وهذا الشك مريب أي يوجب لنا الريبة والتهمة من حقيقة ما تدعوننا إليه وصحته. فكفروا جملة بكل ما أرسلت به الرسل أي أنهم أبوا الإيمان به وجمعوا مع ذلك الشك الموجب للريب عندهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد الله وإفراده بالعبادة. ثم قال تعالى مبينا جواب رسلهم عليهم قالت رسلهم أفي الله شك استفهام إنكار بمعنى النفي أي ما في الله شك والإنكار على من لم يقر بذلك فاطر السماوات والأرض والإنكار على من لم يقر بذلك فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وموجدهما من العدم ومبدعهما على غير مثال سابق. يدعوكم أي إلى الإيمان بما أرسلنا به إليكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي لأجل أن يغفر لكم ذنوبكم كلها. لأن الأقرب أن من هنا بيانية وقيل إنها للتبعيض والمعنى ليغفر لكم بعض ذنوبكم وهي ما بينهم وبين الله تعالى دون المظالم ويؤخركم إلى أجل مسمى أي ويؤخركم في الدنيا إلى أجل مسمى عنده بأن يمتعكم فيها متاعا حسنا إلى منتهى آجالكم ولا يعاجلكم بالعقوبة والإهلاك. وقد تضمن جواب الرسل هذا عدة أمور منها نفي الشك في الله وهذا يعم نفي الشك في وجوده تعالى ونفي الشك في وحدانيته بالألوهية وتفرده بالعبادة فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. ومنها الاحتجاج على الكفار في ذلك بحجتين الأولى الفطرة وذلك بقولهم أفي الله شك وذلك أن الله قد فطر الخلق على الإقرار به ومعرفته وتوحيده في الجملة فلو خلوا وهذه الفطرة لنشأوا على معرفته وعبادته وحده. قل في الله شك فاطر السماوات تكمل يعني نص على قول فاطمة السلام العبارة وذلك نعم الأولى نقول ومنها الاحتجاج على الكفار في ذلك بحجتين الأولى الفطرة وذلك بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات نعم وذلك أن الله قد فطر الخلق على الإقرار به ومعرفته وتوحيده في الجملة فلو خلوا وهذه الفطرة لنشأوا على معرفته وعبادته وحده ولكن قد يعرض لبعض الفطر شك واضطراب فيحتاج إلى النظر أو فيحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إليه تعالى والثانية العقل وذلك بقولهم فاطر السماوات والأرض هذا الفاطر هناك وذلك وثانية العقل بس ما مش بعده وذلك أن وجود السماوات والأرض دال على أن لهما خالقا حكيما لاستحالة صدور تلك المخلوقات العجيبة المنظمة عن غير فاعل مختار وذلك معلوم بأدنى تأمل وهو دليل على انفراده بالإلهية لأن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته ومنها العبادة استحقاق العبادة إيش؟ حسنا عليك. وذلك معلوم بأدنى تأمل وهو دليل على انفراده بالإلهية لأن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته ومنها بيان أن ثمرة استجابتهم لدعوة الله ونفعه عائد ونفعه عائد عليهم وذلك استجابة نعم ومنها بيان أن ثمرة استجابتهم لدعوة الله قل ونفعه عائد عليهم فهو تعالى يدعوهم إلى ما فيه نفعهم في العاجل والآجل ولا يدعوهم لينتفع بعبادتهم بل النفع عائد عليهم ثم قال نعم ثم بين تعالى معارضة كفار الأمم السابقة للرسل بالشبه والحجج الباطلة فقال تعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا أي ما أنتم إلا بشر مثلنا جنسا وهيئة ووصفا ومقصودهم وغرضهم من هذا تكذيبهم في الرسالة من وجهين الأول أن الرسول لا يكون بشرا على زعمهم الباطل لتوهمهم أن البشرية تنافي أن يكون صاحبها رسولا من الله الثاني أنه لا ميزة لهم حتى يخص بالرسالة أو نعم دونهم مع مماثلتهم لهم في البشرية تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا أي تريدون بما تدعوننا إليه أن تصرفونا عن عبادة آلهة أسلافنا التي وجدناهم عليها وهذه هي حجة المشركين وهي الحجة الملعونة التي أهلكت الأمم فأتونا بسلطان مبين أي بحجة وبينة ظاهرة تدل على صدقكم وصحة ما جئتم به ومرادهم هي اتباع الآباء والأجداد في الضلال بعده الكلام بعضه متبر بعض نقف على هذا إن شاء الله نريد من نقول قال تسرهما في الله شك غدا إن شاء الله وفق الله جميعا درس المساء إن شاء الله سنن أبو داود نعم إن شاء الله ما رأي بعض الشيء إن شاء الله سيكون إن شاء الله الأسبوع القادم السبت الدروس العامة إن شاء الله السبت القادم إن شاء الله سيكون أول شيء استفتاح كل يوم نقرأ آيات من القرآن نقرأ الفاتحة ونتكلم عليها ما تيسر ثم نبدأ بصحيح البخاري عند الشيخ محمد العمار ثم صحيح مسلم عند شهادة العلم على الموقف اللي وقفنا عليه رأينا أنه نفس الموقف اللي وقف عليه ويكون هناك درس شهري وهو أول أربعاء من كل شهر يحب من الأخوان يسمع ويحضر ولما يحب نستمر نعم مع موقف واحد مكانه وكذلك الموطا عند الشيخ محمد الأمين صدق درس في أسماء الله الحسنى تكملة فتح الرب رحمه وجود الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم وتشهد عندك سيرة عالم النبلاء من أول من أوله. نعم في أيضا درس في السيرة الآن أو درس في السيرة إن شاء الله. أنا أحس أنه قد نكمل كتاب الاعتصام كما ذكر لي أحد. ها؟ نكمل كتاب الاعتصام للشاطبي. لا بس أهم لا عندنا الآن سيرة عالم النبلاء أو درس في السيرة. شوف درس السيرة في عبد الغني له رسالة في هذا وفيه أيضا منظومة. شوف هذا إن شاء الله اختار واحد منها. كان واحد لك واحد الأخ شو اسمه الأخ السيرة شغلة. ها نشوف بينكم السيرة سيرة وبين كتاب مختصر في السيرة. والله السير طيب لو فتحنا نفتح الكتاب طيب, طيب. نبدأ به يعني. شوف أظن في ثلاث كتب عندنا الآن. أظن في منظومة أظن عبد الغني أظن أو المنظومة لسالح الطحاوية وفيه مختصر لعبد الغني. شوف هذا الثالث إن شاء الله. شوف هذا إن شاء الله لا لا ما في وقت ما في وقت. في تفسير في فصول لابن كثير في السيرة. لا أو طيب نشوف هذا فصول في السيرة أو نشوف اختار واحد منها غدا إن شاء الله. كما تراجعوا شوف كما تحبون ما نشوف المناسب منها. هل نأخذ الفصول في السيرة تتم نشوف أول ما كلامه في السورة في السيرة كم فصول في السيرة طويل. لا مجرد صغير صغير يعني. لعله الاسم المختصر لعد المختصر في السيرة ابن كثير والله. ها؟ الفصول في السيرة ابن كثير يعني. أو في عبد الغني له فصول في السيرة أيها أولى. في شيخنا الرحيق المختوم. إيه. المشهور. طيب. وفيها منظومة أظن الشرح الطحاوية. وغيره المنظومة ولها شرح أيضا منظومة في السيرة. شوف الثلاثة أيها أنسب تأملونها إن شاء الله. شوف الحافظ عبد الغني أحسن عليكم اسمه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة. طيب هذا مختصر وفيه فصول في السيرة وفيه ثالث في منظومة. هذا منظومة لمن منظومة عليها شرح مشروحة منظومة حاوي في منظومة للعراقي في السيرة. لا في منظومة أيضا أظن شرح حاوية لعز بن أبي العز. نعم تذكر نعم. شوف بس نحاول نتأمل اليوم ونتأمل أثار ونكلمكم إن شاء الله. إيه إن شاء الله والدرس المساء إن شاء الله. تفسير ما في كتاب بس نقرأ آيات عرفاتها ونتكلم عليها الآن إن شاء الله. والدرس بعدها قل أعوذ برب الناس. لكن أحصل عليك الإخوة الذين يقرؤون كانوا القدام سيأتون يأتوني بكتبهم المعروف معهم. ما بقى ما بقي الاعتصام في غيره لأن كان قل لي أخونا فيه فيها صاحب الحبان عند الشيخ محمد العودة تكلم سيأتي. وكذلك أيضا أبو فيصل عنده كتاب المقيم طريق الهجرتين. والشيخ حسن عنده أيضا في منتقى ابن جارود. بس والاعتصام الاعتصام سيأتي قارئه نشوف يعني يعني كان قل قد لا يأتي كلمني قد لا يأتي. طيب شو بس الدروس كثيرة الآن كذا طويلة تأخذ وقت تأخذ وقت. المغني بدأنا فيه ها حتى المغني في المرة طلعنا من بعض الشيء كان أقرأ في الدفع. لا المغني ما في وقت شرح أصول السنة للكائي كنا بدأنا فيه كذلك. الوهيب كذلك سيأتي كذلك هذا ثابت. ها؟ لا ما في وقت الآن. إحنا الآن نحاول نختصر نكون كل أحد ربع ساعة أو عشر دقائق عشان الوقت إن شاء الله. نعم. سلم الواجهة كل شاء الله على بعد ما انتهي إن شاء الله. سلم داود. سلم داود. يبدأ به. سلم الترمذي إن شاء الله. الله يحيي وياكم حال طيب. وفق الله جميع أطاعته وثبت رجل الهدى. منظومة ابن أبي العز اسمها الأرجوزة المئية في ذكر حادي أشرف البرية 100 بيت. نعم عليها شرح. طيب نشوف الآن يعني هي أو اختصر السيرة أو الفصول. لابن كثير. واحد منها اختار. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى للآية التي مرت ردوا أيديهم في أفواههم، البخاري في صحيحه ما روى عن ابن عباس لكن ذكره من تفسيره هو أحسن الله إليكم. قال ردوا أيديهم في أفواههم هذا مثل كفوا عما أمروا به. في الشرح الحافظ كأنه ذكر أنه أخذه عن أبي عبيدة. غالب يأخذ عن أبي عبيدة. عن عمر بن كان. طيب وعلى مصر على هذا لا دل على هذا تكفي. هذا من الأذى، هذا من الأذى، هذا من الأذى. السلام عليكم. السيوطي في قوله ويذبحون أبناءكم قال قوله تعالى في البقرة يذبحون أبناءكم وفي إبراهيم ويذبحون بالواو لأن الأولى من كلامه تعالى لهم فلم يعدد عليهم المحن تكريما في الخطاب، والثانية من كلام موسى فعددها. أحتاج تأمل كلامه. وفق الله جميع طاعته وثبت رجاءه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.